عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأزواج أمهات المؤمنين وسلم تسليما كثيرا. وصلنا إلى الفقرة الثامنة من كتاب الأشربة من الروضة الندية، شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد ابن علي الشوكاني طيب الله ثراه. قال: وآداب الشرب أن يكون ثلاثة أنفاس، وباليمين من قعود، وتقديم الأيمن فالأيمن، ويكون الساقي آخرهم شربا، إلى آخر ما قال في المثل. بل هنا أن من أدب الشرب أن يكون الشرب على ثلاثة أنفاس، يعني لا يعب من الإناء مرة واحدة، وإن كان ذلك جائزا، لكن احنا بنقول المستحب والأدب الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا يشرب من مرة واحدة، لكن بين يدي المرات في التسمية وفي التناول باليمين، وهذا قد مر الكلام عليه في كتاب الأطعمة. صح، نحن قلنا ان في خلاف بين اهل العلم في مسألة الايه البسملة، هل هي واجبة ولا مستحبة، وانتهى البحث الى انها ايه واجبة، واستعمال اليمين في الاكل والشرب في خلاف ايضا بين اهل العلم، وانتهى اختيار الكلام المرجحين وأئمة أهل العلم بأن هي أيضا واجبة. يبقى يجب استعمال اليمين، يجب استعمال اليمين في الأكل والشرب، وتجب البسملة بين يدي الأكل والشرب. ثم بعد ذلك الأدب بقى الجديد أن هو يشرب ثلاث مرار، ثلاثة أنفاس. لحديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا، تمام. وفي لفظ لمسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثا، ويقول إنه أهنأ أو إنه أروى وأمرأ، إنه أروى وأمرأ، تمام. وهذا حديث رواه مسلم في الصحيح. قال الشارح: والمراد أنه كان يتنفس بين يدي كل شربتين من غير في غير الإناء، يتنفس بين كل شربتين في غير، يعني يتنفس في غير الإناء، يعني هيقرب الإناء يشرب منه وبعدين ينحيه، يتنفس وبعدين يشرب تاني، وبعدين ينحيه يتنفس ويشرب تالت. ادي المعنى، مش اللي بيعمله بعض الاخوه بيعمل كده، مش ان انت تلعب كوبايه وانت بتشرب، لا، ان انت تنحي الإناء وبعدين تشرب، ما انتش محتاج تبعته وتشرب من نفس واحد وخلاص، انما اللعب اللي انت بتلعبه ده ما لا له سنه ولا مباح، يعني لا اخذت بالرخصه ولا اقمت السنه، تمام. يقول هنا: واخرج احمد وابو داود وابن ماجه والترمذي وصححه من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتنفس، عفوا، نهى ان يتنفس في الاناء او ان ينفخ فيه، نهى أن يتنفس في الإناء أو أن ينفخ فيه. ذكرنا الكلام ده برضو في مسألة الإيه؟ الأكل أيضا، يعني الأدب ده ذكر في باب الأكل أنه النبي نهى عن النفخ في الطعام، وقلنا إذا كان الطعام حار ينتظر به حتى يبرد وتذهب فورته، تمام، مستعجل وما فيش ضرر عليه، من باب لا ضرر ولا ضرار وحال عارضة، يبقى لا بأس بذلك. في قذاء أو في قشة أو في شيء يستخرجه في الشراب يبقى لا يستخدم النفخ، وإما أن يستخرجه بأداة ملعقة أو نحو ذلك، أو يمسكها بإيده إن كان الأمر يعني يسمح به، أو أنه هو يصب الإناء يميله يسقط العفرة اللي على وشه أو القش اللي موجود ونحو ذلك. فهنا بيقول: أخرج أحمد والترمذي من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال الرجل: القذاة أراها في الشراب، فقال النبي: أرقها، فقال: إني لا أروى من نفس واحد، فقال: فأبن القدح إذا عن فيك، فأبن القدح إذا عن فيك، يعني أنا لما هشرب على آخر نفسي محتاج أشرب تاني، يعني مثلا هيشرب إنه مثلا قد مثلا 200 سنتي مثلا كوباية كبير خدهم على نفس واحد مش مكفيينه، عايز يشرب تاني، قال له: ما تفضلش تحطط الإناء وتتنفس وبعدين تشرب، لحاجتين اتنين، ده عرضة للخطر ان انت ممكن تشرق تموت فيها، ادي حاجة. الحاجة التانية ان انت ده شيء مستقذر، سن يشرب مثلا او ان هو يتنفس في الاناء، وبعض الناس ممكن يصدر صوت التكشف او نحو ذلك، ده طبعا يؤذي، خاصة لو في ناس تانية هتشرب مكانه. يعلق هنا صاحب الروضة يقول: وعلى هذا اهل العلم، يعني سنة ثابتة لا خلاف فيها، والنهي عن التنفس فيه من اجل ما يخاف ان يبرز شيء من ريقه او مخاطه فيقع في الماء، وقد تكون النكهة من بعض من يشرب متغيرة. النكهة معناها ايه؟ رائحة الفم خاصة، مش اي ريحة، رائحة الفم خاصة، مش ريحة الأكل إن أنا على نكهة الطعام، لا، رائحة الفم، النكهة ورائحة الفم خاصة. يقول: وقد تكون النكهة من بعض من يشرب متغيرة، فتتعلق الرائحة بالماء لرقته ولطفه، ثم إنه من فعل الدواب، عافاكم الله، يعني ليس من فعل الآدميين، مش هنقول المسلمين، فإنه من فعل الدواب، إذا كرعت في الأواني كرعت ثم تنفست فيها ثم عادت فشربت، فيكون الأحسن في الأدب أن يتنفس بعد إبانة الإناء عن فمه، والنفخ فيه يكون لأحد معنيين، فإذا كان من حرارة الشراب فليصبر حتى يبرد، وإن كان من أجل قذن يعني أش أو نحو هذه الأشياء أو قذر فليمطه بإصبع أو خلال، الخلال جمع خلة اللي هي بينظفوا بأسنانهم دي، فإن وإن تعذر فليرقها كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وباليمين، لما تقدم في أداب الأكل، وقلنا أن الشوكاني رحمه الله اختار الوجوب، وجوب الاستعمال اليمين في الأكل والشرب هو الراجح دليلا. ومن آداب الشرب الشرب قاعدا، تمام، واختار الشوكاني القول باستحباب القعود للشرب، تمام، لأن الشرب قاعدا من الهيئات الفاضلة، لأن الشرب قاعدا من الهيئات الفاضلة، وأقرب لجموم النفس، النفس تستجم يعني تأخذ مهلتها وراحتها، وأقرب لجموم النفس والري، وأن تصرف الطبيعة وأن تصرف الطبيعة الماء في محله، لحديث أبي سعيد عند مسلم وغيره أن النبي نهى عن الشرب قائما، وفي لفظ أن النبي زجر عن الشرب قائما، تمام، وفي حديث أن النبي قال: لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما في بطنه لاستقى، لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما في بطنه لاستقى. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يشرب وقائم، فقال له: أتحب أن يشرب معك الهر؟ قال: لا. قال: قد شرب معك من هو شر منه؟ قال: من؟ قال: الشيطان، تمام. وفي رواية عند مسلم، إلا أن في نزاع في هذا الرواية، يعني بعض أهل العلم يعني قال بشذوذها، فيها الأمر بالاستقاء، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، قال: ومن نسي فليستقي، يرجع لشربه تاني، لكن هذه الرواية يعني ضعفها بعض أهل العلم زي الشيخ الألباني وله فيها بحث. فإحنا بنقول إن هنا كون إن الأمر بالاستقاء هو الإشكالية فيها، لكن إن النبي يقول إيه اللفظة اللي عندنا دي أهو: لا يشربن أحدكم قائما فمن نسي فليستقي. قال: ولا يعارض هذا حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم قائما، ولا ما أخرجه البخاري وغيره من حديث علي أنه شرب وهو قائم ثم قال: إن ناسا يكرهون الشرب قائما، وإن رسول الله صنع مثل ما صنعت، وإن رسول الله صنع مثل ما صنعت، رواه البخاري زي ما احنا شفنا، ولا ما أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه من حديث ابن عمر قال: كنا نأكل على عهد رسول الله ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. بل ما فيش تعارض باللي احنا قلناه ولا بين الكلام ده، ليه؟ بل لأنه يمكن الجمع بأن الكراهة للتنزيه، وإن كان قوله فمن نسي فليستقي يشعر بعدم الجواز في حق من قصده مخالفة للسنة، على أن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص بالأمة ويخصص القول الشامل له ولأمته، فيكون الفعل خاصا به كما تقرر في الأصول، كأنه يتردد في المسألة، يعني هي الأدلة قوية جدا جدا، زجر رسول الله والأمر بالاستقاء وشرب معك الشيطان إلى آخر هذه الأشياء، ظاهرها أن الأمر فيه تأكد بل إلى الوجوب أقرب، وده مذهب ابن حزم رحمه الله تعالى أو ظاهرية عموما يعني، لكن أكثر أهل العلم على أن هذا الأمر على الإيه؟ الاستحباب. فحنقول خلاصة المسألة: الشرب من قعود مستحب في قول أكثر أهل العلم، وانفرد الظاهرية بالقول بالوجوب. وطبعا بيلحقه في المسألة دي في الأكل أيضا، لأن أنس رضي الله تعالى عنه أرضاه صاحب النبي سئل: هل نهي عن الشرب قائما؟ قال: نعم. قال: والأكل؟ أو السائل يعني قال: هو شر وأخبث، هو شر وأخبث، تمام. فهنا بيعلق بقى صاحب الروضة بيقول: وعليه أكثر أهل العلم رأوا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما نهي أدب وإرفاق، ليكون تناوله على سكون وطمأنينة، فيكون أبعد من أن يكون منه فساد في المعدة كالكباد وغيره أمراض يعني ونحو ذلك. ومن الأدب أن يشرب الأيمن في فالأيمن، يعني لو مجموعة قاعدين مع بعض، يعني كيف يدار القدح إذا كان إناء واحد وبيصدي الأكثر من واحد يشرب منه، يبقى يبدأ بالأيمن فالأيمن. لحديث أنس في الصحيحين وغيرهما أن النبي أتي بلبن قد شيب بماء خلط، وعن يمينه عربي وعن يساره أبو بكر، فشرب صلى الله عليه وسلم ثم أعطى الأعرابية يعني عن يمينه صلى الله عليه وسلم وقال: الأيمن فالأيمن، الأيمن فالأيمن. وفيهما من حديث سهل بن سعد أن النبي أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله أي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، أي تل الإناء في يد الغلام، وده من فقه الغلام، أي تبرك بأثر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأول شرب بعده، وده في شرف ما بعده شرف. الحافظ في الفتح رحمه الله تعالى بيقول: دل على أن الفضل لجهة اليمين لا للشخص في إدارة القدح الواحد على مجموعة، دل يعني هذا الحديث حديث الأعرابي العدة على أن الفضل لجهة اليمين لا للشخص الجالس، ولا يلزم من ذلك حط رتبة الأفضل، وإلا لكان أبو بكر أولى. يبقى ده تشريف للجهة مش للشخص، اللي هي البداء باليمين عن إيه؟ عن يمين الشارب إيه؟ مش فاهم، مش الفضل يعني الباقي؟ لا طبعا، الفضل يعني الفضيلة يعني. قال في الحجة البالغة: أراد بذلك قطع المنازعة، فإنه لو كانت السنة تقديم الأفضل ربما لم يكن الفضل مسلما بينهم، وربما يجدون في أنفسهم من تقديم غيرهم حاجة، يجدون في أنفسهم حاجة من تقديم غيرهم. يعني لو احنا هنعتبر بالفضل ان فلان يشرب وبعدين رقم خمسة وبعدين نرجع لاتناشر وروح لاتنين، هيحس الموضوع فيه حرج، يعني انت مش معبرنا يعني او مش مقدرنا. فالمسألة سهلة، نمشي بقى على الايه، على تفضيل الجهة خلاص. ده بالنسبة اذا كان الاناء واحد فقط. طب اذا كانت الانية لكل واحد اناء خاص، يعني صنية وفيها كوبايات، فهنا بنقول بقى مسألة: فان كان لكل واحد اناء يخصه كالكؤوس مثلا، فإنه يبدأ بالأكبر أو بالوالد لأنه رئيس المجلس، فإنه يبدأ بالأكبر أو بالوالد لأنه رئيس المجلس. ثم اختلف في هذا، هل يبدأ بيمين الذي هو رئيس المجلس أو بيمين الساقي؟ يعني هنلف على يمين مين؟ على يمين اللي بيسقي هيبقى على شمال الشرب، ولا على يمين اللي شرب هيبقى على بالعكس؟ تمام كده. واحد بيناول واحد صينية، انا يميني عكس يمينه، احنا بنسلم على بعض كده تمام، فانا هديله هو رئيس المجلس الوالد او الكبير اللي قاعد فينا، وبعدين انا بقى الف على يميني انا ولا الف على ده فيها وضع كده، المسألة فيها سائغ بين المشايخ يعني المواصلين تمام. الأشبه في هذه المسألة ان هو يتجه عن يمين الايه، عن يمين الساقي، الساقي نفسه هو اللي يتحرك يمين الايه التوزيع، يعني هيد الراجل ويلف عن يمينه هو يمين في يمين في يمين تمام. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ان خادم القوم اذا دار عليهم من بما يشربون يتناول الاناء من كل واحد، ده لو واحد بقى الادب، يعني مثلا إزازة وبيلف بقى على الناس أو شفشق مفيش كوبايات أو قدر أو خربة، فهيدي الواحد ويخدها منه تاني، وبعدين يدي اللي بعده ياخدها منه تاني، وهكذا يعني يغير الإناء، إلا أن يسمحوا فيما بينهم أنهم يدوروا البعض، لكن أدب الخدمة بيقول كده الذوق العالي. حبيت بقى تقولي الاتيكيت السني السلفي السوبر ان انت تديها للضيف وتاخدها منه تاني عشان ما تستخدمش الضيف في النقل، عشان الضيف ما مستخدمش حتى في نقل عن من يمينه او من يليه. فهنا بيقول الحافظ رحمه الله ان الخادم خادم القوم اذا دار عليهم بما يشربون يتناول الاناء من كل واحد فيدفعه هو الى الذي يليه، ولا يدع الرجل يناول رفيقه لما في ذلك من نوع امتهان للضيف. ومن الاداب ان يكون الساقي اخر القوم او اخر القوم شربا. كلمة الأشبع يعني الأوفق للأدلة. يكون الساقي آخرهم شربا لحديث أبي قتادة عند ابن ماجة وأبي داود والترمذي وصححه وقال المناوي وقال المنذري رجال إسناده ثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ساقي القوم آخرهم شربا. وقد أخرجه أيضا مسلم بلفظ قلت لا أشرب حتى يشرب رسول الله فقال أنا الساقي، فقال إن الساقي آخرهم شربا، مش فقال أن، فقال إن، فقال إن الساقي آخرهم شربا. قال ويسمي في أوله ويحمد في آخره استحبابا. هنا ده الشوكاني بيختار في الشرب البسملة والحمدلة على الاستحباب، لكن الأشبه في المسألة أنه هو الوجوب يعني. ويسمي في أوله ويحمد في آخره لحديث ابن عباس عند الترمذي قال قال رسول الله لا تشربوا نفسا واحدا كشرب البعير ولكن اشربوا مثنى وثلاثا وسموا الله إذا أنتم شربتم واحمدوا الله إذا أنتم رفعتم. لكن هذا فيه ضعف يعني. وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي والبخاري في التاريخ من حديث أبي سعيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل وشرب قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. وده حديث سبق تخريجه قبل ذلك. ويكره التنفس في السقاء والنفخ فيه. تمام. قال ويكره التنفس في السقاء تمام والنفخ فيه، وقد تقدمت أدلة ذلك في الشرب ثلاثة أنفاس. قال كراهية الشرب من في السقاء، الفي الفم يعني. قال والشرب من فمه لأنه إذا ثنى فم القربة فشرب منه فإن الماء يتدفق وينصب في حلقه دفعة وهو يورث الكبادة ويضر بالمعدة ولا يتميز عنده في دفق الماء وانصبابه القذات ونحوها. ودليله حديث أبي سعيد في الصحيحين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية أن يشرب من أفواهها. تمام. وفي رواية لهما قال واختناثها أن يقلب رأسها ثم يشرب منه، لأن السقاء وش الفوق يعني عبارة عن جراب ليه عنق القربة فوشها الفوق مش لتحت. الاختناث انه هيقلبها ويتنيها عشان يشرب بالدفع مش بالشفط، ما عامل زي الايه بثقله بينزل ناحيه الايه العنق فبيطلع من الفتحه، هو منزل عامله كده فيفتح ويشرب. طب هو شايف بقى اللي جاي حاطط بقه على الايه على الفتحه اللي هيجي هيتبلع وخلاص. فهنا طبعا ممكن يؤدي الى التضرر. اما طبعا لو كان الاناء شفاف زي الازاز اللي عندنا فانا شايف اللي جواه. تمام. وفي نهي اخر من تعليل اخر من ايه من تعليلات النهي من شرب من فم السقاء لانه ينتن، لانه ماده عضويه جلد طبيعي بتاع حيوان مذبوح. تمام. وبعدين دبغ وبعدين صنع منه الاناء فريقي على ريقك على ريق فلان مع ماده عضويه هيسبب ان يتغير ويصيبه النتن، لكن الازاز مش كده. لكن الافضل والاكمل ان هو ما يشربش من فم السقاء لو كان هيشرب اكتر من واحد، يعني هيشربه مكان بعض فطبعا اثار الريق وهذه الاشياء الافضل ان هو يصب الاكمل يصب. لكن ده مش داخل في النهي، ده مش داخل في النهي ان هو يشرب من فم السقاء اللي هو الزجاجي او اللي هو الشفاف، لان العله ما فيش مشكله، ما هو القذاء او غيرها انا شايف الميه. تمام. العنصر المصنوع منه زجاجي لا يتاثر بالريق ولا غيره، مش هينتن يعني زي ما علله اهل العلم. تمام كده. قال وفي البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله نهى أن يشرب من في السقاء. وزاد أحمد قال أيوب فأنبئت أن رجلا شرب من في السقاء فخرجت حية. تمام، زاد في الحجة البالغة فدخلت في جوفه. هذه زيادة غريبة وعجيبة، تخش في جوفه ازاي؟ يعني هي كان بيرمي في الشارع مثلا، ما دي الحية. تمام، وإن كانت في الإناء غالبا ممكن يعني ما تبقى مش ميتة مثلا فيه. تمام، هنقول هنا برضو من جملة الأداب، يعني لسه نكمل المسألة دي الأول، بقول إيه؟ وفي البخاري وغيره من حديث ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء، قال وهذا لا يعارضه ما رواه ابن ماجه والترمذي وصححه من حديث كبشة قالت دخلت أو دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا إيه؟ كبشة قالت ولا قال؟ دخل علي رسول الله، دخل علي رسول الله فشرب من فيه قربة معلقة قائما فقمت إلى فيها فقطعته. عشان تعمل إيه؟ تتبرك بأثر النبي، بطرح ما شرب تأخذها لنفسها. وأخرج أحمد وابن شهين والترمذي في الشمائل والطبراني والطحاوي من حديث أم سليم نحوه ضعفه الألباني. وأخرج أبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن بسر نحوه تمام ضعفه الألباني أيضا، لأن فعله هذا لا ينافي، لأن فعله صلى الله عليه وسلم قد يكون لبيان الجواز، فتحمل الأحاديث أحاديث النهي على الكراهة لا على التحريم، وقد يكون ما فعل صلى الله عليه وسلم لعذر فتحمل أحاديث النهي على عدم العذر. وقد جزم ابن حزم بالتحريم وروى عن أحمد أن أحاديث النهي ناسخة. تمام، أو روي عن أحمد أن أحاديث النهي ناسخة، لا هو الراجح أنه ما فيش نسخ ولا حاجة. تمام، لأن النسخ مش بالسهولة دي زي ما احنا عارفين في باب الأصول، فيحمل النهي ما على أنه هو لكراهة التنزيه جمعا بين الأدلة، والأصل الجمع والإعمال وليس الإهمال، لأن الترجيح طبعا يقتضي الإهمال، إهمال بعض الأدلة. وبعض حتى العذر بيقولون ومن العذر أن يكون السقاء معلقا، يعني هو متعلق فعشان يشيله ويقعد به تقيل فهو معلق بحبل على الحائط، فكون انه يشرب من فمه تمام يميله إمالة خفيفة ويمي او يشرب، فهذا يعني ده المتاح، يعني زي اللي بيشرب من حنفية وما فيش كوباية كده مثلا، فمش طايل لازم يبقى واقف، يعني ما فيش مجال يعني. طبعا بعض الناس بقى لما درسوا كلام الشيخ الألباني هو بيتبنى مذهب ابن حزم رحمه الله تعالى والظاهرية في وجوب الشرب من قعود والمبالغة وإفراد محاضرات طويلة في وجوب الشرب من قعود ومناظرات ومناقشات ساعات، فتجد الطالب لا يسعى لانه يلتهت يقول بالوجوب، فداخل مثلا في حوض مدرسه ولا حوض مش عارف بتاع، يوم واقف فوق القاعد فوق الحوض، يعني طالع فوق وقاعد زي القرد مقرفص عشان طب حاجه عليك، طب ما خد في ايدك واقعد على الارض عشان السنه يكسر الحوض ينزل على دور رقبته، حاجه طبعا عجيبه ده ما يصحش يعني مسلم. اه طبعا جلس الخرفصة هيئه من هيئات الدروس. بيقول وإذا وقعت النجاسة في شيء من المائعات لم يحل شربه وإن كان جامدا ألقيت وما حولها، هذا مذهب الجمهور، النجاسة في أي مائع أي سائل تمام حلوا كان أو غير حلو تمام لم يحل شربه وإن لم تتغير تمام، وإن كان جامدا يعني زي الإيه زي العجين أو زي السمن ها ألقيت وما حولها، لحديث ميمونة عند البخاري وغيره أن النبي سئل عن فأرة وقعت في سمن فماتت فقال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. وأخرج أبو داود في لفظ لهما من هذا الحديث أنه نعم آه تمام. وأخرج أبو داود والنسائي في لفظ لهما كلمة النسائي سقطة من هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تقع في السمن فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه، وصححه ابن حبان. لكن طبعا الإشكال في هذا الحديث بيعلق عليه المحقق هنا تعليق لا بأس به جيد، يعني قال الشيخ الألباني رحمه الله ورجال الإسندين رجال الصحيح لكن مداره على معمر، وقد حكم العلماء بخطئه في قوله إن كان جامدا إلى آخره، وبيّنوا أن الصواب في الحديث الإطلاق تمام اللي هو ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، كما في الرواية الأولى راجع الفتح ولفتاوى شيخ الإسلام وتهذيب السنن لابن القيم وقال الشيخ. وعلى هذا فالحديث حجة على المؤلف في التفصيل الذي ذكره، ولهذا قال الحافظ واستدل بهذا الحديث لإحدى الروايتين عن أحمد أن المائع إذا حلت فيه نجاسة لا يتنجس إلا بالتغيير، وده الأرجح. أن المائع إذا حلت فيه المائع غير الماء، يعني المائع غير الماء إذا حلت زي الزيت وزي الشربة وزي الخل والعصائر، أن المائع إذا حلت فيه نجاسة لا يتنجس إلا بالتغيير، وهو اختيار البخاري رحمه الله تعالى وقول ابن نافع من المالكية وحكي عن مالك، ده كلام قوي جدا. وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وأبو هريرة وغيره من حديث أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فأرة وقعت في سمن فماتت، فماتت بقت ميتة بقى والميتة نجسة، فقال النبي إن كان جامدا فخذوها وما حولها وثم كلوا ما بقي، وإن كان مائعا فلا تقربوه. قلنا أن الرواية دي ليست صحيحة. وحكم وحكم غير الفأرة مما هو مثلها في النجاسة والاستقذار حكمها، حكمه حكمها إذا وقع في سمن أو نحوه. قلت عليه أهل العلم، يعني عدم التفريق بين الفأرة وغيرها من الميتات يعني، وعليه أهل العلم ومعناه عندهم إن كان جامدا، فإن كان مائعا تنجس كله فلا يجوز أكله بالاتفاق. لا تمام، كلام ده مش صحيح طبعا. وجوز أبو حنيفة بيعه ولم يجوزه الشافعي. أبو حنيفة قال يجوز بيعه ولا يجوز أكله، احنا قلنا مذهب الجمهور أنه عدم الجواز، لكن هنا على التحقيق اللي هو في مذهب أحمد رحمه الله تعالى وقول للمالكية أنه هو لا يتنجس إلا بالتغيير. تمام، أبو حنيفة على أصله فإنه ينجس ولو لم يتغير أي مائع، الشافعي على أصله تفريق بين القليل والكثير بالخلتين فينجس القليل بلا، ونحن قلنا دلوقتي الباب مضطرد، ده التصحيح. شيخ الإسلام تيمية لي بحث طويل في المسائل دي في كتاب الطهارة لعلنا تذكرناه من قبل. مسألة قال ويحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، ويحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، لحديث حذيفة في الصحيحين وغيرهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وفيهما أيضا من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي لفظ لمسلم إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وأخرج مسلم من حديث البراء بن عازب قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الفضة فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة. وأخرج أحمد وابن ماجه من حديث عائشة نحو حديث أم سلمة. بيعلق هنا الشارح في الروضة يقول قلت الجرجرة صوت وقوع الماء في الجوف، جوف الإنسان يعني، وعليه أهل العلم على التحريم. وفي حكمها وفي حكمها الذهب، التحريم الشرب من آنية الفضة إجماع، وفي حكمها الذهب. ورخص الشافعي في تضبيب الإناء بقليل من الفضة عند الحاجة لحديث أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم قدح النبي انكسر فاتخذ مكان الشعب اللي هو الشرخ يعني سلسلة من فضة. تمام، وده حديث رواه البخاري رحمه الله عز وجل. قال شيخ محي الدين ابن إبراهيم النحاس في تنبيه الغافلين ومنها أي من المحظورات استعمال أواني الذهب والفضة للرجال والنساء في الأكل والشرب والإدهان والاكتحال ونحو ذلك، يعني أيضا ومنها ومن المحظورات المشتركة بين الرجل والمرأة. وكذا قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله وغيره. ولا فرق بين أن تكون الآنية كبيرة كالصحن والزبدية ونحوهما أو صغيرة كالمكحلة والميل والإبرة ونحوهما أو نحوها. وكما يحرم استعمال أواني الذهب والفضة يحرم اتخاذهما لغير استعمال على الرجال والنساء، ويحرم على الصائغ عملهما. ومن قدم إليه طعام في آنية ذهب أو فضة ولم يستطع الإنكار فطريقه أن يأخذ الطعام من الآنية ويضعه في وعاء آخر أو على خبز أو على الخبز أو في يده الشمال ثم يأكل منه، لأن ذلك ليس بأكل فيها في الآنية ذهب والفضة. وكذلك إذا أراد الاكتحال من كحل في مكحولة فضة أفرغ منه في شيء ثم اكتحل منه والله تعالى أعلم. كده تمام. طيب هنقول لنا فإذا برضو هذا مذهب أكثر أهل العلم يعني حرمة استخدام ذهب الفضة في آنية الأكل والشرب. هذا قول أكثر أهل العلم. وحكي عن معاوية بن كرة لا بأس بالشرب من قدح الفضة. وحكي عن الشافعي قول أنه مكروه غير محرم، لأن النهي لما فيه من التشبه بالأعاجم فلا يقتضي التحريم. ويجاب عليه بأن ظاهر النهي التحريم، وهذا المقتضى على أصول الشافعي وغيره من عامة أهل العلم إلا لصارف. وبعدين طبعا التهديد والوعيد بجرجرة نار جهنم في البطن مش ممكن يكون لأمر مكروه ليس حراما، إلا أن يكون كلمة مكروه عند الشافعي تحمل في هذا القول على التحريم كما هو معهود من أقوال أخرى. مسألة هنا بيلحق بها بقى الصديق حسن خان رحمه الله، يقول استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، تمام، في غير الأكل والشرب فيها لم يرد ما يدل على المنع، كأنه هيبقى مثلا ألم ذهب، أو أنه هو مثلا يعني يستخدم مثلا دباسة فضة أو أدوات طبيب من الذهب والفضة مما ليس أكلا ولا شربا. يقول استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب فيهما لم يرد ما يدل على المنع منه، ولم يثبت إلا المنع من الأكل والشرب فيها فقط، ومن زعم تحريم غيرهما لم يقبل إلا بدليل، لأن الأصل الحل فلا ينقل عنه إلا بناقل. طبعا الكلام ده مش سهل، يعني مش بسهولة اللي هو بقولها دي، لأن إذا كان أكثر حاجات الناس اللي هو الأكل والشرب منهين عنه، فما دونه في الإيه؟ في الاستخدام من باب أولى وأولى، ده من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى، يعني هو أكثر حاجاتك إليه منهي عنه، فما كان دونه أولى وأولى، لأن العلة مسألة الطرف ونحو هذه الأشياء والتشبه بأهل الإيه؟ بأهل التجبر والأعاجم. يقول أما الفضة ولا احنا فين، وأما التحلي بهما فلم يرد ما يمنع من ذلك إلا في الذهب، لم يرد ما يمنع من التحلي إلا في الذهب، يعني على الرجال، يعني كما سيأتي في باب اللباس اللي هندرسه دلوقتي. وأما الفضة فلم يرد شيء، بل قال النبي عليكم بالفضة فالعبوا بها كيف شئتم. هذا خلاصة ما ينبغي القول به في الاستعمال والتحلي. وللماتن الشوكاني رحمه الله أبحاث جليلة المقدار راجحة الأنظار في ذلك فلتراجع. مسألة برضو هنا من كلام الشوكاني نختم بها الباب، باب الأداب الشراب المذهب واستخدامه، مذهب والمفضد، يعني إناء مش ذهب بس مذهب مطلي يعني بالذهب، أو مفضد يعني مطلي بالفضة أو ضبب بفضة ونحو ذلك. أما المذهب والمفضد فاختار الشوكاني في السيل أنه لا تصدق عليهما مسمى الآنية. أما المذهب والمفضد اختار الشوكاني في السيل، وهذا من أواخر كتبه، أنها لا تصدق عليها مسمى الآنية. طيب لو إنسان قدامه إناء مفضد أو مذهب يعمل إيه؟ قال وعلى الآكل فيهما ألا يضع فمه على الموضع الذي فيه الذهب والفضة، يعني يدور الإناء يشوف حتة تانية ما فيهاش أثر الذهب أو أثر الفضة، كأنه مرصع مثلا وهذه الأشياء بمكان إلى آخر. وأما أواني الجوهر فلا مانع من استعمالها جملة وتفصيلا. طيب ندخل في كتاب اللباس. قال رحمه الله في كتاب اللباس في المتن ستر العورة واجب في الملأ والخلاء، ولا يلبس الرجل الخالص من الحرير إذا كان فوق أربع أصابع إلا للتداوي، ولا يفترشه، ولا المصبوغة، يعني ولا يلبس المصبوغة بالعصفر، ولا ثوب شهرة، ولا ما يختص بالنساء يعني كرجل، ولا العكس كامرأة تلبس لبسة الرجل. ويحرم على الرجال التحلي بالذهب لا بغيره، ويحرم على الرجال التحلي بالذهب لا بغيره. طيب هنا بيقول لي بقى في كتاب اللباس أول مسألة ستر العورة واجب في الملأ والخلاء، إنسان لوحده أو في مقابل الناس. بقول حديث حكيم بن حزام عن أبيه عن أحمد، عفوا عند أحمد وأبي داود وابن ماجه والترمذي وحسنه وكذا الحاكم وصححه، قال قلت يا رسول الله عورتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت فإذا كان القوم بعضهم في بعض، قال إن استطعت، يعني عندي من يجوز الكشف أمامه ومن لا يجوز، قال إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها. فقلت فإذا كان أحدنا خاليا، قال فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحي منه. الشوكاني بيرى وجوب ستر العورة في الخلاء إنسان لوحده معهوش حد تمام لغير مصلحة قضاء حاجة أو اغتسال، غير كده ما تكشفش. تكشف ليه؟ فهنقول هنا فإذا اختار الشوكاني في جميع كتبه أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة وأن الفخذ عورة، وقرر في فتح القدير أن المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، وأنه يحرم كشف العورة للرجل الكبير الذي قد سقطت شهوته ويحرم النظر إلى عورته، واختار أخيرا في السيل تحريم النظر نظر الرجل إلى محارمه من السرة إلى الركبة. ليه وكان بقول قبل كده؟ كان بقول بكلام ابن حزم بقول خلافا لقوله الأول في الوبل وابن الغمام من جواز نظر المحرم إلى محرمه فيما عدا القبل والدبر فقط. يعني ابن حزم بيقول الشاب البالغ ينظر من أمه كل جسدها إلا ما عدا القبل والدبر فقط تمام، وكذلك البنت من أبيها والولد والرجل من ابنته البالغة. طبعا مذهب عجيب غريب، هو طبعا رجع عنه الشوكاني الحمد لله إلى المواضع التي عليها وفاق عند الجمهور تمام. وإن كان التحقيق في المسألة إن في باب النظر أن البالغة لا يرى لمحارمها غير الزوج إلا مواضع الوضوء فقط، البالغة البنت البالغة لا يرى أمام النساء ولا أمام الرجال البالغين من محارمها أخوها أبوها ابنها البالغ جدها عمها، لا يرى منها إلا مواضع الوضوء فقط، يعني الذراعين إلى المنتصف العضد كده عشان الشرف العضد، والقدمين إلى مشرع الساق أو إلى العضلة تمام، والرأس وأعالي الصدر فقط كده، ممكن الكتفين من فوق أكتر من كده لا، يبقى لما ترضعش قدام أبوها ولا قدام أمها ونحو هذه الأشياء. لكن الموضع ده اللي هو ما زاد عن السرة إلى الأعلى في المرأة لمحارمها من قبل الوجه ومن قبل الظهر موضع خلاف سائغ من أهل العلم، لكن هذا أظن والله تعالى أعلى وأعلم أوجه الأقوال وأحظاها بالدليل تمام. كذلك من جهة السفل إن هو يعني إيه، يعني مش من عضلة الساق أو الركبة لا، تحت عن كده كمان، يعني قبيل الإيه، قبيل انتهاء الساق، يعني موضع الوضوء. ولو يعني كان الكلام وصل لحد أعلى العضد يعني عند بداية مفصل الكتف لا بأس بذلك، عشان حديث غسل عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أمام عبد الله بن الزبير بن أختها أسماء وصفت له كيف كان يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم تمام، فوقفت خلف ثوب في ناحية البيت وصبت على نفسها الماء وقالت هكذا كان يغتسل صلى الله عليه وسلم. هنا بقى يبقى الشوكاني بينتصر لمذهب الجمهور بعد ما كان بينتصر لمذهب ابن حزم. يبقى هنقول اختار أخيرا في السيل أيضا وجوب تغطية المرأة لوجهها خلافا لقوله الأول في النيل والوبل من جواز كشف الوجه والكفين، ورجح أخيرا في السيل تحريم النظر إلى وجه الأجنبية، يعني كان بقول ينظر إلى وجهها لأنه كان بقول لا يجب عليها سترها في الأول، فانتهى النهاية إلى الإيه، إلى وجوب الستر ووجوب الغض، وجوب إيه، وجوب الغض أو حرمة النظر إلى وجه الأجنبية، ولا يستثنى إلا القواعد من النساء والمخطوبة لمن يخطبها خلافا لما كان من كلامه في الوبل. ده خلاصة مذهب الشوكاني بعد رحلة طويلة بقى في المسألة دي وترددات وكلام من كده. طيب هنا بيقول اختلف أهل العلم في حد العورة، ده كلام صاحب الروضة، اختلف أهل العلم في حد العورة وكذلك اختلفت الأدلة وقد استوفاها الماتن في شرح المنتقى. طبعا هو هنا دايما يكثر النقل منين؟ من نيل الأوطار، لكن احنا قلنا ان الشوكاني ليه مباحث طويلة قوي ومؤلفات كثيرة جدا بعد منتقى الأخبار. وفي حديث جاء بنصه صحاح الشيخ الألباني ما بين السرة والركبة عورة، هذا يعني رواه الحاكم وبإسناد حسن وصحاح الشيخ الألباني رحمه الله. قال ولا يلبس الرجل الخالص من الحرير، ولا يلبس الرجل طب لما نيجي نقول الحرير يعني الحرير الطبيعي مش ما اصطلح الناس من التجار مثلا أو الصناع على تسميته حريرا، لا الحرير يبقى الحرير الطبيعي. قال ولا يلبس الرجل الخالص من الحرير لحديث عمر في الصحيحين وغيرهما، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبس الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وفيهما نحوه من حديث أنس. تمام. هنقول مبدئيا كده يعني علشان ما انتهش في مذهب الشوكاني. انتهى مذهب الشوكاني رحمه الله تعالى الى حرمة لبس الحريري سواء كان خالصا او غالبا, سواء كان خالصا او غالبا او مشوبا بغيره, تمام. وهو قوله في جميع كتبه ما عدا النيل, كان في النيل يقول بالكراهة فقط ثم تراجع عن ذلك في سائر مؤلفاته بعده. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أنه رأى حلة من استبرق تباع, استبرق نوع من الحرير, تمام, الحرير الرقيق. رأى عمر حلة من استبرق تباع فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه, اشتري يعني, ابتع هذه فتجمل بها للعيد وللوفود. فقال رسول الله إنما هذه لباس من لا خلاق له, يعني لا نصيب له في الآخرة, يعني الكفار. وأخرج أحمد والنسائي والترمذي وصححه من حديث أبي موسى أن النبي قال أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها. وفي إسناده سعيد ابن أبي هند عن أبي موسى قال أبو حاتم لم يلقه, وقد صححه ابن حزم رحمه الله وهو صحيح. وروى من حديث علي عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان قال أخذ النبي حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي. زاد ابن ماجه حل لإناثها, وهذا حديث حسن وصححه بعض أهل العلم. فأخرج البيهقي بإسناد حسن نحوه, وأخرج البزار من حديث عمر بن جرير البجلي نحوه أيضا, وفي إسناده قيس بن أبي حازم, وفي الباب أحاديث. طبعا في تعليق هنا خطأ أشار إليه الشيخ العلامة أحمد شاكر رحمه الله, بيقول هذا خطأ غريب فإن عبارة نيل الأوتار نصها وعن عمر يعني في الباب عند ابن عند البزار والطبراني وفيه عمرو ابن جرير البجلي, قال البزار لين الحديث, وهذا هو الصحاب, هو هذا هو الصواب لأن المذكور ليس صحابيا وليس معدودا في الصحاب. المهم يعني بيقول وقد ذكر المهدي في البحر أنه مجمع على تحريم الحرير للرجال, مجمع على تحريم الحرير للرجال, وقال فيه إنه خالف في ذلك ابن علية, خالف في ذلك ابن علية. وطبعا مخالفات ابن علية احنا عدينا عليها لا تؤثر في الإجماع سلبا ولا إيجابا, لأن الإجماع كتحقه غير واحد أيضا من أئمة السنة المشاهير الإمام ابن عبد البر رحمه الله والإمام ابن قدامة والإمام النووي رحم الله الجميع. قال وانعقد الإجماع بعده على التحريم. وقال القاضي عياض إنه حكي عن قوم إباحته, وقال أبو داود إنه لبس الحرير 20 نفسا من الصحابة, تمام. وقد اختلف أهل العلم في الحرير المشوب بغيره, مشوب بغيره إزاي؟ النسيج نفسه مش حرير خالص, يعني الخيط نفسه مخلوط عليه حاجة تانية, حرير وشيء كمان, ده المشوب, وبعدين يتنسج الثوب بعد كده, يعني هيتغزل الخيط الأول من حرير وشيء آخر كحرير وقطن كحرير وصوف, وبعدين يتغزل يتنسج يبقى قماش. هذه معنى المشوب مخلوط. واستدل المانعون من لبسه بما ورد من منعه صلى الله عليه وسلم عن الحلة السيراء كما في الصحيحين من حديث علي, لكنه قد وقع الخلاف في تفسير السيراء ما هي, فقيل إنها ذات الخطوط وقيل المختلفة الألوان, وهذان التفسيران لا يدلان على مطلوب من استدل بذلك على المنع من لبس المشوب على أنه قد قيل إنه الحرير المحض, قيل في السيراء الحرير المحض. واستدل من لم يقل بتحريم المشوب بل حرم الخالص فقط بمثل حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود إنما نهى رسول الله عن الثوب المصمت يعني الخالص من القز الحرير الطبيعي. وفي إسناده خصيف بن عبد الرحمن وفيه ضعف, تمام, لكن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بيقول تابعه عكرمة بن خالد وهو ثقة عند أحمد وقال صحيح على شرطهما وافقه الذهبي. برضو البيهقي رحمه الله تعالى قال هذا إسناد صحيح. والمصمت بضم الميم الأولى مو وفتح الثانية مصما يعني الثانية المخففة, هو الذي جميعه حرير لا يخالطه قطن ولا غيره, وهذا البحث طويل الذيول. بيعلق هنا صاحب الروضة بيقول مسألة تحريم مشوب الحرير من المعارك التي تحتمل البسطة, قال الماتن رحمه الله في حاشية الشفاء: وقد طالت المراجعة فيها بيني وبين شيخي المجتهد المطلق السيد عبد القادر بن أحمد الكوكباني أو الكوكباني رحمه الله أيام قراءتي عليه، فكان جميع ما حرره وحررته نحو 7 رسائل، وقد لخصت ما ظهر لي في المسألة في شرح المنتقى باختصار فليراجع أو فليرجع إليه. بعلق صاحب الروضة بيقول: قلت وحاصله ترجيح التحريم كما قررته في هداية السائل إلى أدلة المسائل فليراجع. بيحكي الخلاف تاني في نقل عن شرح الموطأ اللي هو المسوى. قال: الحلة السيراء التي فيها خطوط كالسيور، وهي برود من الحرير أو الغالب فيها الحرير، والقسي بكسر القاف وتشديد السين ثياب مضلعة من الحرير أي منقوشة بصور الضلاع وأشباهه، قيل نسبة إلى قس قرية بساحل البحر، وقيل إلى القز بالزاي فأبدل من الزاي السين. وعلى هذا أهل العلم أن الحرير حرام على الرجال دون النساء، ويرخص في موضع إصبعين أو إصبع أو إصبعين أو 3 أو 4 أصابع من أعلام الحرير، ورخص بعضهم في لبسه لأجل الحكة والقمل، الحكة الجرب عافاكم الله. وفي حديث علي عند مالك نهى رسول الله عن لبس القسي، وعليه أهل العلم، وده حديث صحيح. وفي الأنوار قال: يجوز لبس الكتان والقطن والصوف والخز وإن كانت نفيسة. هنا هنقول تعليق مختصر كده: ذهب إلى جواز المشوب أكثر الصحابة والتابعين، ذهب إلى جواز لبس المشوب أكثر الصحابة والتابعين، وهو مذهب الجمهور. قال ابن عبد البر رحمه الله عز وجل: لبس الخز أو لبس الخز عفوا لبس الخز جماعة من جلة الصحابة عفوا من جلة العلماء، لو ذكرناهم لأطلنا وأمللنا. لبس الخز جماعة من جلة الصحابة، لو ذكرناهم لأطلنا وأمللنا، وخرجنا عما قصدنا إليه، لكنهم اختلفوا هل كان فيه حرير أم لا، ده معنى كلمة خز يعني. واجتناب ذلك لمن يقتدى به أولى، ولا يقطع على تحريم شيء إلا بيقين، لكنه مما سكت عنه وعفي عنه. طيب إيه المقدار الجائز من الحرير في ثوب غير حرير؟ زي بعض الناس مثلا هيفصل ترزي بلدي بيعمل جلابية بلدي ويقول نعمل قطان حرير اللي هي الخيط الدقيق ده العلية، ده حتى لو كان حرير طبيعي لا يضر، حتى ولو كان حريرا خالصا طبيعيا. يقول: إذا كان فوق 4 أصابع في جميع الثوب، يعني أنا معي حتة قماشة مترين 3 وفيها شريط بالطول بعرض صابع أو بعرض إصبعين بعرض 3 أصابع في الثوب، هذا يرخص فيه. لحديث عمر في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير أو عن لبوس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله يديه السبابة والوسطى وضمهما، أو عمل كده بإيديه الاثنين. وفي لفظ لمسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو 3 أو 4 أو 4. قال في الحجة البالغة: لأنه ليس من باب اللباس، وإنما تقع الحاجة إلى ذلك، قد يحتاج إلى مثلها. ونهي عن لبس الحرير والدباج والقسي والمياثر والأرجوان. الحرير معروف، والدباج برضو نوع من الحرير أيضا، والقسي اللي هي الثياب اللي ذكرناها دي نسبة إلى قرية بالساحل يقال لها قس، والمياثر جمع ميثرة مش ميثرة، جمع ميثرة نوع من الثياب أيضا اسمها المياثر الأرجوان ولا والأرجوان، لا هو في حديث بالنص بيقول نهى عن ميثرة الأرجوان، يعني عن الثوب المشبع بالعصفر، وسيأتي ذكر لونه فيما بعد والخلاف فيه يعني. يقول: إلا للتداوي، يبقى هنا يحرم لبس الحرير الخالص إلا للتداوي، لحديث أنس في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف في لبس وابن الزبير في لبس الحرير لحكة يعني كانت بهما. قال في الحجة البالغة: لأنه لم يقصد حينئذ به الإرفاه، وإنما قصد به الاستشفاء. ولا يفترشه، يعني لا يفترش الحرير، لا يلبسه ولا يفترشه، أي الحرير، لحديث حذيفة عند البخاري قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في أنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والدباج وأن نجلس عليه، يعني ونهانا أن نجلس عليه. وقال هو لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. وفي معنى ذلك أحاديث، وهذا نص في محل النزاع. وأما الاسترواح بالقياس على جواز افتراش ما فيه تصاوير فقياس في مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وطيب ثراه: ولو لم يأتي هذا النص لكان النهي عن لبسه متناولا لافتراشه كما هو متناول للالتحاف به، وذلك لبس لغة وشرعا، كما قال أنس رضي الله تعالى عنه: قمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، ولو لبس من اللبس يعني مش من اللبث اللي هو المكث. ولو لم يأتي اللفظ العام المتناول لافتراشه بالنهي، وده عد علينا في البخاري هو، لكان القياس المحض موجبا لتحريمه، إما قياس المثل وإما قياس الأولى، فقد دل على تحريم الافتراش النص الخاص واللفظ العام والقياس الصحيح. ولا يجوز رد ذلك كله بالمتشابه، ولا يجوز رد ذلك كله بالمتشابه من قوله خلق لكم ما في الأرض جميعا، ده مجمل. ومن القياس على أن ما كان الحرير بطانة الفراش دون ظهارته أو ظهارته، فإن الحكم في ذلك التحريم على أصح القولين، والفرق على القول الآخر مباشرة الحرير وعدمها كحشو الفراش، فإن صح الفرق بطل القياس، وإن بطل الفرق منع الحكم. هنكمل كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في الحلقة اللي بقينا أخيرة، وننتهي من خلالها إن شاء رب العالمين إلى نهاية كتاب اللباس هذا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.